الجمعة عن الجمعة بجنب الله

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الأشقر على أمتي ولو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذه صلاة ثم هذا على أن الجواب الإكرامي جائز مطلوب ومشروع أن يكون الصلاة ولو كان بعد الدوام. وقلت إليها أن تكون قد توفى فما كان يفعل يفعل ليستدل به على ارجحه بشرابها وكثير من الشرائم على حلمه من دين الاحاديث التي فيه مثل لكل اخرى فان اقل منه يكون ما يجري ولكن مع هذا كان كثير الاخرى ولكي تفيد في هذا المفرق من الكتاب فإنه أدى بقرار كبير على الزواج منها الزواج للقرار بعد الزواج ثم أوضع ويعني سبحانه النبي أمرته بالسواء من جهود فهذا الطرق في الأسنة وتقدير الإجتماع في بإذن الله. وقال ابو ابراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبره في احد الاصحاب وقال يراه له في هذا التصديق في صلاه الاثنين اليه وكان يكن في كل سواك وكان يكن بالسواك وقال انه هو يبني الاسنان بالسواك وهذه قررها ان احوالها معلقه يعني خطاب المسيح كاملا في هذا الاجتماع وهذا التقييم في الجمعه الى بطريق نحن نسمع قوى الزياده وهناك عرضه كاملا وهنا عرضه معلقه هذا الله سبحانه وتعالى في ذلك في قوله عرضه كاملا لا تحدث ولا ابو محمد لا تحدث ولا عبد الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبرت عليكم بالسواك. قال حدثنا محمد بن بشير قال أخبرنا عن منصور وقتيل عن السواك عن قتيبة بن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوق باء. فقال له كذلك الحديث آخر من رواية أبي هريرة قال الشيخ يشوف الله في سواه فَإِنَّ الزوار بها على الأخرى وما كان يدري عن الشيء الذي يريد ذلك، فحكي عن المغني حدثنا ابو زهير قال حدثنا ابراهيم عن عبد الرحمن هو الكفر بالاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بكم عن صلاه من يهب من في حولكم وهل أتى على قال حدثنا عبد قال أخبرنا عن الرجل كان الجمعة المدينة والصلاة أن سالما حدث أن عبد الله بن عمر

أقول على أن يغفر الذي فيه سبعة أقلام اليوم ويرمي فيه رأسه ورجله وما هو أمان مصالح عن وجابه حتى أصبح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى على كل حق أن يغتسل في سبعة أقلام اليوم. وقال حدثنا أبو بكر محمد قال حدثنا جرار قال حدثنا ورقاء عن عبد بن مالك عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم من نساء الليل من المساجد. قال حدثنا هشام بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان من امر ابن عمر اشهد ولا تنصح والرجال في جماعه من فقيل فهذا المؤمنين وقد جعل قيل ان عمر يكره ذلك ويراه قال وما يمنعه ان يذهب قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه الا ان تعلم ذلك الله. قال وباب على من لا يشهد السمعه رسل من الرجال والبنيان وغيرهم. فيه تأثير الإشارة إلى بيان الحكم ولكنه يجيب بما يريده من الأمراء بما خياره من المثل الذي يطبقونها بغير بيان الأمر. ثم أورد أيضا بعض الأحاديث المتعلقة بالنساء وقبول مما يفرج وأن النص وجاءنا على الليل وقيل إن ذكر الليل يدل على أن النهار باب أولى لأن فإن هذا فيه أن من الليل بكونه أكثر قليلا مما يجري في النهار ثم يأكل في النهار فيكون النهار باب أولى. وكان عمر رضي الله عنه وارضاه لا يسمعها لان النبي عليه الصلاه والسلام انه من الله ولا يشفع له فان الله هو مكان الله. قال باب الرخصه ان لم يقل في مراد للمراه وقال لقد انها مكلف هو الاعتبار فمن رئيس أن نجح في تسليم وفهم بقي عليه من التضرر خروجه من الجمعة فأمر مرسل أن يقول ذلك ولكن يمكن بيان كل حرام من أراد أن يرفع يرفع ثم الاجتياء أنه الأمي مع الإمام وإن لا يجد الصلاة ولكن من حضر قلنا به ومن لم يحضر فإنه معذور كما جاء بذلك في حفظ وسنة هو الذي أرسل الأصل لسليم بن حساس في المدينة Thank you.